دلالة العام على أفراده قطعية أو ظنية. جمهور العلماء على أن دلالة العام على أفراده ظنية ولذلك يقبل التخصيص. وقال الحنفية قطعية ولا يخصص إلا بقطعية. قال هنا وهو على فرض يدل حتما وفهمه للاستغراق ليس جازما بل هو عند الجلدين الرجحاني والقطع فيه مذهب النعماني. إن دلالة العام على أصل معناه وهو فرض واحد قطعية لوجوب بقائه في التخصيص، والمراد بالفرض الواحد ما ليس جمعا ولا تثنية، والإثنان في التثنية والإثنان والثلاث في الجمع، وإليه الإشارة بقولنا وهو على كل فرض أي قطعا ويقينا. أما فهمنا من العام استغراق لجميع أفراده فليس مقطوعا به، بل هو أمر راجح أي مضمون لأن ألفاظه ظواهر فلا تدل على القطع إلا بالقرائن، كما أنها لا تسقط دلالتها إلا بالقرائن وهو المختار عند المالكية. الشيء هنا والمراد بالفرد الواحد ما ليس جمعا ولا تثنية، ثم قال هنا والإثنان بالتثنية والإثنان والثلاثة في الجمع. معنى هذا الكلام أن دلالة العام على أصل معناه، أصل المعنى يعني أول ما يبدأ به ذلك اللفظ، أول ما يبدأ به ذلك اللفظ ما أصل معناه، أقل ما يطلق عليه. دلالة العام عليه قطعية حلش مثلا نسمي متى كنسمي الجمع ملي كيكون نفرض شحال ثلاثة أو اثنين على خلاف بينهما، ومتى نسمي التثنية اثنان يعني غير ذات التثنيات، متى نسمي الفرض ذاتنا واحدة. جيد، إذا جرى العموم بهذه الصيغ بعامل دخل على مثلا النكرة في سياق النفي أو التثنية في سياق النفي، إذا أردت أن تخصص هذه الآدين يجب أن يبقى واحد على التحقيق، وقيل في التثنية يجب أن يبقى اثنان التثنية تخصص هذا كان تحتاج شيء، ولكنه متى سيأتي هذا مبينا سيأتي عندما نتحدث عن صيغ العموم. عندما نتحدث عن صيغ العموم التي يشتغل فيها الإفراد والجمع واش التثنية بحالات حنفية في سياق الشرط، مثلا في سياق الامتنان، مثلا في سياق النفي، مثلا في سياق النهي، هذه الأربعة كلها إذا وقع فيها الاستثناء فلا بد أن يترك في المفرد واحدا، وفي التثنية ايش اثنان، وفي الجمعيات ثلاثة أو اثنان، ولكن في الجمع نستعمل ذلك حتى في غير هذا المقام، مثلا في المحسنين تثنى حتى يبقى اثنان أو ثلاثة، وكذلك تفعل أيضا إذا نفيت الجمع، أي أن الجمع يصلح أن تستعمل فيه الاستثناء وتبقي فيه أقله في صور متعددة، والتثنية والنكرة لا يكون ذلك إلا في النكرة إذا وقعت في شيء يقين بالكرة هما الشيء. قال وهي على فرض يدل حتما الشيء يقين. وأما فهمنا من العام استغراقه لجميع أفراده فليس مقطوعا به، بل هو أمر راجح أي مضمون لأن ألفاظه ظواهر فلا تدل على القطع إلا بالقرائن. إذن قضية العام إذا ورد في الشرع لا بد أن نعلم بأن النظر فيه قد بنيت عليه خلافات أصولية وفقهية. هاي العام دلالته على أفراد قطعية؟ قال الحنفية نعم، ولذلك لا يجوز أن يخصص منه إلا بدليل قطعي، ويخصص ولا يجوز تخصص من دليل جيد بني حلاش حل خبر واحد حلاش حل قياس. القياس وخبر واحد عند الحنفية لا يخصص العام لأن دلالته على فضياس قاطعية. وقال المالكية والحنابلة والشافعية بأنه يخصص به لأن دلالته ياس ظنية، والظني يخصص ماذا؟ الظني. لذلك كثير من الأحاديث التي وردت وخصص بها القرآن رفضها الحنفية وقبلها أهل المذاهب الأخرى. مثلا زيادة التغريب للقرآن لأن الزيادة عندهم عندهم وكذلك كثير من النصوص القرآنية التي خصت بعض الأحاديث النصوص القرآنية خصت بعض الأحاديث فإنه أيضا لا يقبل مثل التخصيص، ويرون بأن تخصيص القطعية بالضمير غير صحيح. ومن ثم تركوا الكثير من الأحاديث التي يعمل بها غيرهم وأسقطوها من الاعتبار ورد الأمور كلها إلى القرآن، ومنهجهم هذا قد اعتبره قوم بأنه أسلم، لأن الأحاديث ذكرها الكثير من الكذب والكثير من الوضع، فوجب أن يكون من باب شد الأبواب على إدخال ما ليس من الشريعة فيها أن نحكم كتاب الله ولا نقبل من الأحاديث إلا ما لا يعارض القرآن. يعني أن الحنفية قالوا لا يمكننا أن نكتفي بصحة الإسناد، بل لا بد أن يكون صحة الإسناد موافق مضمن في الحديث، أن يكون الحديث بإضافة صحة إسناده صحيحا في موافقته للقرآن، فإن خالف القرآن ولا بالتخصيص أو بالتقييد أو بالنسخ أسقطناه، لأن هذا من ذلك دليل على أنه غير صحيح، وإن صح من ناحية الإسناد فهو لن يصح من صحة المعنى، وهذا ما يسمونه هم بعلل المتن، وإن كان علل المتن عند غيرهم قال هذا، لكن علل المتن يعمل بها الجميع، ولكن الناس متفاوتون مختلفون في درجة ونوع الأخذ به. أما علل المتن فالعلماء إذن يعتبرونه، ولكن لا يوسعون علل المتن إلى هذه الدرجة التي عند السادة الحنفية. ومثلا مما أجمع عليه المحدثون وأجمع عليه فقهاء الأنصار وفقهاء المذاهب أن الحديث إذا خالف ما هو مقطوع به فإنه وإن صح إسناده فإنه لا يعمل به، إذا كان هو صحيح من ناحية الإسناد ولكنه خالف أصول الشريعة فإنه يسقط، وما صرح بذلك جميع علماء الحديث وغيرهم من كثير والمحاضر. إذن العام كما ذكرنا لا تدل دلالة على القطع إلا بالقرائن، يعني بالقرائن التي تثبت بحال النصوص الخارجية، مثلا إذا وجدنا أن النصوص الخارجية أثبتت أن هذا العام دلالته قطعية عامة لا يمكن أن يتطرق إليها الشرعان، والله خالق كل شيء، الله خالق كل شيء، دلت القرائن على أن دلالته قطعية، وبعض الذين يتجرؤون على الله يقولون هذا عام مخصوص لأن ذات الله لم يخلقها، ما نعرف الناس هذا، ما أفعل الناس هذا، أفخر شوك الله، تأدب مع الله واجب، ما تعرف عرض أن تقصد بالشيء، لو خلق كل شيء تقصد، ما سبحانه تعالى يقصد أن نعلم أنه خلق كل شيء ما يسمى شيئا، لا سبحانه تعالى يقصد كل شيء أن زوه على هذا المقام، ما يدخلوش نعلم، كما يدخلوه بدون حياة، وما زار في الفول هذا الفاتح. والغريب في الأمر نفسه تلقى مثلا متأدب، تأدب مع الناس، لكن ليش متأدب مع الله؟ الله خلق كل شيء، أيوة صافي الله خلق كل شيء، صافي مقصود عرفنا شنو مقصود ديالك، خلقني وخلق الجو وخلق الجبال وخلق الأنهار وخلق، هذا هو المقصود، ودخلت على أصلا غير مقصودة، فأخرجت أصلا، لأنها يستحيل أن يكون هذا مقصودا، والعلماء يقولوا وكل ما أخرجه العقل فهو أصلا لم يدخل في المغني، هذا معروف، إيش من إشكال؟ إيش من إشكال تمام؟ ما كان إشكال؟ وإذا لا أصلا تخرج العقل، هذا الشيء يدخل في الاعتبار، ما خشوش يدخل في الاعتبار كما فعل الشاطبي وغيره، قال لا تخشى السبيل، لأنه ما لم يخشه المتكلم لأنه لم يقصده، ما لم يقصده المتكلم أصلا لم يقصده، فكيف أخرجه؟ نحن نعلم بأنه لم يقصده، أنا مثلا أتكلم وعقلي أخرج سوءا، إذا عرفت بأنني أخرجته إذا لم أدخله، فلماذا أحتاج أن أخرجه؟ تخصيص بالعقل أصلا وأنكره كثير من الناس، وعدوا بأن إثباته إنما هو من ذلك الاستقصاء في تلامسه. وشنو يقع هذا الإنسان المشكلة؟ وشنو يفقه؟ الشيخ تقولي وكيف تكون؟ هذا يبدأ بنا إلى ما حرمه الله تعالى، قال لا تفكروا في ذاته، المقام تفكروا في ذاته، وما حرم حرمت أسلامه، ما حرم حرمت طريقه. على كل حال فالحنفية العلماء كنا فيه يقولون لا يوجد عامون إلا وهو مقصود، وشي تقول إلا قل هو الله قل هو الله حق قضية وغير مقصود، ما عرفت أنه أجل يقول ولا حد له لما تخش تخشي وهو مقيد فروه، ولكن بيت بأن الشوكاني شاق أمثلة كثيرة من أمثلة التي لم يدخلها التخشي. إذن لا بد من القطع على أنها عامة نحو مكلف، كما أنها لا تسقط دلالتها إلا بالقرين. والآية لكي يجيبها وتقول بأنها وقع الإجماع على أنها قطعية، والله بكل شيء عليم، والله بكل شيء عليم، يقولون بأن هذا قطعي لا يقبل التخصيص، وقد دلت القرائن على أنه لا يمكن التخصيص، كما أنها لا تسقط أي دلالتها إلا بالقرائن. والقرائن هي الأدلة، قرائن هي الأدلة العقلية الخارجية. شوف أنت على شو المذهب في الشياء، قرائن منفصلة وقرائن متصلة، قرائن وصف. وهذا هو المختار عند المذهب، يعني أنه يجب الأخذ بالعامي إلى أن يرد ما ينقل عنه، ولا ينقل عنه إلا الدليل الشرعي، والدليل الشرعي يجب أن يكون سليما من المعارض ومن المخادع ليسلم للتخصيص، لأن صلاحية الدليل للعمل لا يكون إلا بعد ثبوت، إلا بعد زوال المانع. مش يجب لأي ذكاء تجيبه وتتخصص به، لا تجيبه فارح من التخصيص، ما يكونش المانع من التخصيص. فإذا مثلا هذا يكون مطلق وذلك الآخر يكون مقياس، هذا ما يمكنش تخصيص. مثلا أكل المحسنين وجي مثلا واحد حكم آخر وفيه محسنون كذا زيد، هذا ما يخصص في المحسن، لأن ذلك الصفة تمنعه من التخصيص. مثلا لا تكرم محسنا لم يصلي، هذا من يصلي لم يكن شخص من المسيح المحسن، يقول محسن شال على عمومه، وذاك لم يصلي غادي يرجع ماشي غادي يخصص من المحسنين أصحاب الإحسان، الذي يكون قيدا في الموضوع ماشي تخصص. كان يقول أكرم المحسنين الذين يصلون، ولكن إذا جاء ذلك الوصف مثلا المحسنين الذين قصدهم الشرع، قصدهم الشرع معينين، يجي كتاب واحد اخر مثل الصفة فانها تخصيص، فذلك سياتي في العموم المفصل في جمع مفصلا. وقال مشايخ العراق من الحنفية وعامة متأخرهم ان العامة يدل على ثبوت الحكم في جميع ما تناوله من الافراد قطعا بلزوم معنى اللفظ له قطعا حتى يقوم الدليل على خلافه، والمراد بالقطع عدم الاحتمال الناشئ عن الدليل لا عدم الاحتمال مطلقا. الاحتمال احتمالان، الاحتمال المجوز عقلا، الثاني الاحتمال الذي ينشأ من الدليل. الذي يدعيه الحنفية هو أنه لا يوجد الاحتمال على الظن الذي ينشأ من الدليل، أي أن دلالته ضعيفة، ولذلك يكون هذا الحكم ناشئ عن ذاته وليس عن أمر خارجي. أما الاحتمال الخارجي قبله، مثلا ملكة بيشي بويرة وابنة مزيان وابنة مصطاد، يقول لك هل هذه البدافع احتمال سقوط، سقوط الخشعي فقط، ولكن إذا جيت شي بويرة مثلا وجدت مدرسة مصطاد مصطاد مدرسة الحديد مدرسة وجدت غير الرملة وشي حاجة، شي يقول لك هل هذه ألاد البدافع احتمال سقوط؟ نعم هي احتمال سقوط ناشئ من ذاتها، أي أن الذي سيؤدي إلى سقوطها، يعني هذا السقوط صفة تجذبها ذاتها، ماشي شيء سيأتيها ويسقطها. هذا هو الفرق بين الاحتمال الناشئ عن الدليل والاحتمال الذي لم ينشأ عن الدليل. الملكية يقول العموم دلالته على أفراده هشة شقطية، أي ممكن أفراد تخرج منه لأن دلالته عليها ماشي قوية، ماشي نصر. الحنفية يقولون لا، دلالته على أفراده قوية وقطعية، الاحتمال اللي غادي يكون جامع مثلك، ماشي من ضعف الدلالة، ضعف الدلالة في شيء وما يزيل دلالة شيء آخر. هذا هو الفرق بين الاحتمال الناشئ عن الدليل والاحتمال الذي ينشأ من خارجه. حمثلا إنسان مثلا قوي، تقول هذا ما فيه مرض ما فيه والو، لن ينشأ عنهما ما فيحتش على نفسه لأنه وراء عظيم البلاد، ولكن أن يأتيه المرض ممكن بشي بعيد، لكن شوف في شي حاجة دابا صفة الآن تدل على ضعفه ما فيناش. إذن فلا بد أن نفرق عن العيب الذي في الدلالة، وهذا ما يقوله الحنفية والمالكية والشافعية، أن هذا ضعيف والدلالة على أفراده ضعيفة ودلالته عليها ظنية وقبضه على الألفاظ ماشي قوية، يمكن أي حاجة تخرجه، لذلك يقول يخرج الدليل الضمني يخرج القياس في هذا الأحد، لأن ضعيف الدليل. آخرين يقولون لا، يقولون بأن الذي يخرجه يجب أن يكون دليلا قطعيا قوي حاله، لأنه تنفذ قوية دلالته فلم تضعف، فكان احتمال فكان احتمال النفي عنه غير منه عنه عند هذا الدين. هم مكسول لا هم نعم هم مكسول لهم مكسول في كيف دابا إلى قلت مثلا إذا قلت مثلا جاء الرجال شحال شد هذا الرجال شحال شحال شحال المطرد غادي يعطيك جاء الرجال جاء الرجال شحال يعطيك شحال غادي يعطيك من الفرد لا لا ما في حنفية اللغة شحال يعطيك من الفرد احتلش حتى 10 جاء الرجال وغادي يقول لك احتل 10 دايرته على 3 قوية ولا ضعيفة من 3 حتى 10 ضعيفة. إذا هذوك ثلاثة عندما سمعت جاء رجال داخلين باحتمال ضعيف وذوك ثلاثة داخلين باحتمال قوي ولا لا؟ جاي دابا هذوك عشرة من ثلاثة حتى سبعة مش فيها احتمال ناشئ عن ضعف دخولها جاء من هذوك ثلاثة رجال ولا جاء من خارجهم، هذا معنى الاحتمال الناشئ عن دابا دولتها وديك ثلاثة احتمالها ما يكونش هما المقصودين يكون غير زوج تحت شنو غيوقع؟ يكون هذاك اللفظ عطاه لك الدين ماشي جا لي جنون سياتي الاحتمال مين؟ اذا الاحتمال ديال من 3 حتى 7 ضعف فيه رجال، ولذلك كان في الدماغ ديالك يقول هذا 10 شكيت بانه غيدخل من 3 حتى 3 ما دخلهمش 10 احتمال دلالته على ديك 10 ضعيفه احتمالين جاء من ماذا؟ من ضعف دلالته هذا كنت من الاحتمال الناس على ذلك جاري هو ماشي كيف هو شوية أشقي إذا أنت من دابا دابا هاد الشهر الصور الذهنية دابا إيش نعطي 10 جاء رجال على كل حال خصك تاخذ 10 ياك 10 اللي غايجيو زين دابا هادو ثلاثة الأولين ما فيهم نقاش ولا جوج هما داخلين ما فيهمش هم ما فيهم الشك الشك هادو ثلاثة اللي فوق ولا ما عندك الشك عندك الشك من ذاك الاحتمال انا كشكيتي فيهم علاش شكيتي فيهم واش سميتو جاك الاحتمال من هذاك الرجال ولا جاك من شي حاجه اخرى؟ لا من جاك من لفظاش داك الضان بان ثلاثه سبعه فيها الشك من جاك؟ جاك من لفظ الرجال جاك من لفظ الرجال هنا جاك لك الشك هي قالت لك جاءوا عشره في الشك علاش حيد الشك؟ الاحتمال ما بقاش علاش حيد الاحتمال؟ كانت عشرة تريد في الاحتمال جيت عشرة عطيت الاحتمال أي جاي عطيت الاحتمال من أين جاي الاحتمال؟ من هو بذاته؟ كيف شفت ما هذا الاحتمال؟ من أين نشاء؟ من أين نشاء؟ من الدليل من لفظة الرجال هو الدليل من أين جاي الاحتمال؟ كيف ما هذا؟ كيف ما نشاء أنزل؟ عناش؟ عن دليل لأنه ملقى في الرجال كيف الدليل؟ وقع عن الاحتمال ما شاء عن كلمة رجال هم اللي قلت لك عشرة حيد علاش حيدوا؟ لأن هذا احتمال ما يمكن ينشا عن دليل مفهوم؟ هذا قلت لك احتمال ناشئ عن دليل وهذا احتمال غير ناشئ عن دليل فهمتي دابا؟ فإن الاحتمال الناشئ عن الدليل هو ذاك الدليل اللي كيعطيك لما كيشكري في كلام يعني ما كيعطيكش الحكم القطعي هذا قلت لك احتمال ناشئ عن الدليل جاء رجال ما عطاكش عشرة نهائي بس يحيد الشك عطاك يمكن عطاك الاحتمال شك ما ذاك كما ماشي عاد اقول هالراس يقول لك انت ولا لا فهمت انتما انا قلت له قال لي شفت لا بفهم ما حتى سولي هذا على هذا الاحتمال زيد الاحتمال الناشئ عن الدليل هو الدليل الذي يعطيك حكما ولكن لا يزيد لك الاشكال فيبقى الاحتمال معه هذا هو الاحتمال النسوعان هاناش اصبح اش انتم انتما كنا قال ان رفض القطع سيد له والمرجع قادم على الاسلام سيد له لا عدم الاحتمال مطلقا احتمال ناشئ عن الدليل هو الدليل الذي يقع فيه نشتك الضباب ما لم يقطع عليك الحكم ولم ينشئ ثم قال فما شرحوا به وما شيخ سمرقند منهم موافق من الجمهور من الملكة وغيرهم الحنفية زير سمرقند إمامهم أبو منصور الماتريدي منهم موافق للجمهور من الملكية وغيرهم في أن دلالة الخصوص ظنية كما تقدم فعلى أن دلالة العلم على الدخل يمتنع تخصيص الكتاب والسنة المتواترة بخبر الوعد القياس وقال للمحرمين إن أدوات الشرط تدل على استغلاق جميع الأفراد دلالة قطعية بخلاف استغلالها. قد يدل العموم والفرض العموم بالنسبة أن كلها ضمنية الجمهور، ولكن المحرمين يقول لا، قد يدل الشرط لا، فمثلا من جاءك فأكرمه يقول قطعية، لذا قلنا أدوات الشرط تدل على استغلاق جميع الأفراد دلالة قطعية بخلاف غيره. وقال الشيخ العموم كلها تدل دلالة ضمنية إلى أدوات الشرط، من جاءك إن جاءك متى جاءك يقول له تقول لأنها تدل على الأفراد دلالة نفسه قطعية. وهذه مسألة من قبل المحرمين هنا أخشى أن تأتي منها من المقفة يجب تأتي منها.